أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه أقربهم إلي وسيلة وأعلاهم عنده منزلة وأعظمهم عنده جاها وأوسعهم عنده شفاعة بعثه الله للجنة داعيا وللإيمان مناديا ولمرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا قام في مقام الصبر والشكر أفضل القيام ثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين وترقى في مقام الشكر حتى على جميع الشاكرين اختص بلواء الحمد دون سائر العالمين فآدم ومن سواه تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلسلة الذهبية في السيرة النبوية مع الدرس الثالث بإذن الله تعالى في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نزول الوحي على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعرفنا فيما سبق أن خديجة رضي الله عنها اختارت النبي صلى الله عليه وسلم لتجارتها لصدقه وأمانته. هنا درس عملي للمسلمين جميعا أن أصل التجارة هي الصدق والأمانة والشرف والنزاهة، درس عملي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. اختارت خديجة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم لتجارتها، وبعد ذلك اختارته لحياتها، فاختارته زوجا لها رضي الله عنها وأرضاها لما رأت فيه من الرجولة والشهامة والشجاعة والصدق والأمانة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة رضي الله عنها قد ضربت أروع المثل في الحياة الزوجية المستقيمة، في الزوجة المؤمنة الصابرة الصادقة. لذلك كانت تسمى خديجة رضي الله عنها في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة، لأنها لم تخالط شيئا من أمور الجاهلية قط، فهي العفيفة الطاهرة رضي الله عنها. ضربت أروع المثل في الحياة الزوجية، فكانت تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم طوال 25 عاما. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم طوال 25 عاما، تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تملك. ولم لا؟ فإن الزواج في الإسلام له شأن عظيم اهتم به القرآن اهتماما شديدا، فجعله الله آية من آياته، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لابد أن نتفكر وأن نتدبر وأن نعي هذا الدرس جيدا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. كانت حياته مستقيمة في بيته صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها، ولم يفكر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة في حياة خديجة قط رضي الله عنها، لأنها كانت تؤازره بكل ما تملك. هكذا هي صفات المرأة الصالحة. فهل وعت كل امرأة هذا الدرس من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؟ بل انظر إلى كتاب ربنا، فلقد جاءت كلمة الميثاق الغليظ في كتاب الله في 3 مواضع لا رابع لهم. جاءت مع النبيين والمرسلين وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وجاءت مع بني إسرائيل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فلما نقضوا الميثاق لعنهم الله. والموضع الثالث جاءت في الزواج، جاءت هذه الكلمة في الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهل تذكر كل زوج الميثاق الغليظ بينه وبين ربه يوم أن وضع يده في يد ولي زوجته وقال أشهد الله وأشهد الحاضرين أن أعاملها بتقوى الله وأن أعاملها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إنك إذا تدبرت في كتاب الله لوجدت أنه ليست كل امرأة تزوجت في القرآن زوجة، لأن الزواج عزيز عظيم. فلقد قال الله عز وجل وقالت امرأة فرعون، لأنها في أعلى الجنان وهو في أسفل سافلين، فلا تكافؤ بينهما أبدا، لأنها في أعلى الجنان وهو في أسفل سافلين. بل قال القرآن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، لأنها ليس بينها وبين زوجها حب ومودة، لأنها نظرت إلى يوسف عليه السلام. بل قال تعالى في محكم التنزيل وامرأته حمالة الحطب، أبو لهب وزوجته إنما اشتركا على الضلال والفساد والإفساد فإنها امرأته. أما الزوج في القرآن فله قيمة عليا. الزواج في القرآن، إذا تدبرت في كتاب الله لوجدت القرآن الكريم يتكلم عن الزواج، فيقول الله عز وجل عن السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومعلوم أن السحر لا يفرق إلا بين المتحابين، لا يفرق بين المتخاصمين المتباغضين، إنما يفرق بين المتحابين بين المرء وزوجه تصديقا لقول الحق تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. بل قال القرآن فإن طلقها أي في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لم يقل القرآن حتى تنكح رجلا غيره، إنما قال زوجا غيره. لذلك يدل هذا المعنى على أن الذي يحلل امرأة لزوجها فهو حرام بنص هذه الآية. حتى تنكح زوجا، أي بينهما معيشة فيها المودة والرحمة والذرية. هكذا كلمة زوج في القرآن. بل قال تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بل إذا تدبرت في كتاب الله لوجدت كلمة ربما خفيت على بعض المسلمين، ألا وهي الخوف في موضع الزواج. الخوف، فقال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، بل قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، مجرد أن تحدث مشكلة أو إشكال بين الزوجين لابد أن ننظر وأن نحل هذا الإشكال على وجه السرعة، كما قال القرآن وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا، إن أراد الزوجان أو أراد الحكمان صلحا يوفق الله بينهما، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. بل قال تعالى وإن امرأة خافت من بداية أمور الزواج لابد أن تنظر. أخي في الله، وكم رأينا من أباء أفاضل وأمهات فضليات كم عاشوا من السنوات في الزواج. لماذا؟ لأنها فطرة سليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أما الآن فتجد بعض الشباب ربما طلق بعد أيام من زواجه أو بعد أشهر من زواجه، أو ربما يأست الزوجة بعد أيام من زواجها. أين قيمة الزواج في الإسلام في قلبك أيها الشاب وأيتها الفتاة التي رغبت أن تتعامل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضربت أمنا خديجة رضي الله عنها أروع المثل في الزواج مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤازره بكل ما تملك رضي الله عنها. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره حدث حادث عظيم في الكعبة، فلقد تصدع بعض جدران الكعبة لأن إبراهيم عليه السلام كان قد بنى البيت رضما، أي وضع حجرا فوق حجر فوق حجر، ولم يضع بينهم الطين. تصدع بعض جدران الكعبة فأرادت قريش أن تعيد بناءها، فما استطاع أحد أن يتقدم لهدمها لما رأوا مما حدث لأبرهة الأشرم، ما حدث من الطير الأبابيل آية من آيات الله. فتقدم الوليد ابن المغيرة فقال اللهم لا نزغ، أي ليس زيغا ولا ضلالة أن نهدم البيت عن زيغ وعن ضلالة وعن إفساد. اللهم لا نزغ، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا أن نهدمه لنعيد بناءه. فتقدم ونقض بعض البناء ثم ذهب إلى بيته، فانتظرت قريش ما يصنع بالوليد بن المغيرة، فإن خرج سالما فبها ونعمة، فإن الإله قد رضي عن ذلك، وإلا فيعيد هذا الهدم إلى ما كان عليه. فلما أصبح الصباح وخرج الوليد بن المغيرة علموا جميعا أن الإله قد رضي عما حدث، ونقضوا البيت جميعا، واشترك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة صلى الله عليه وسلم، فكان يحمل الحجر فوق عاتقه فوق رقبته صلى الله عليه وسلم، حتى أن العباس رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك فوق رقبتك ليحميك من حرارة الشمس، من حرارة الشمس. فلما وضع النبي إزاره فوق رقبته فإذا به يغشى عليه وتنظر عينه إلى السماء، ويفيق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إزاري إزاري، فما رؤي بعدها أبدا وهو يخلع إزاره صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد شرفه وحماه من أفعال الجاهلية. اشترك نبينا صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة مع قبائل من الذين يجاورون قريش في مكة، وعند وضع الحجر الأسود إذا بهم يختلفوا، من الذي يتشرف بأن يضع هذا الحجر الأسود؟ فقال الوليد بن المغيرة إن أول من يدخل عليكم باب المسجد هو الذي يحكم بينكم. انظروا إلى تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكان أول الداخلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد شرفه الله عز وجل بالمكانة العالية بين القبائل. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أحبه المشركون قبل أن يحبه المسلمون. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أحبه المشركون وسموه بالصادق الأمين، ولم لا؟ فهو القائل بعد ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه، من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه مالا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لمسيرة 40 سنة. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتودد للجميع صلى الله عليه وسلم، فعرفوا عنه الأخلاق الفاضلة وعرفوا عنه الأخلاق النبيلة والمعاملة الشريفة والصدق والأمانة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتقدم رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال: هلموا ثوبا، اعطوني ثوبا. فجيء لهم بثوب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود فوق الثوب ونادى على كل رجل من قبيلة ليحملوا هذا الثوب، وبذلك رضي جميع الأطراف في أن يشتركوا جميعا في حمل الحجر الأسود. ومن تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه هو صلى الله عليه وسلم الذي وضع الحجر الأسود بيديه صلى الله عليه وسلم. لقد شرف نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي وضع الحجر الأسود بيديه صلى الله عليه وسلم. والمسجد الحرام أول من أسسه الملائكة، وكان يشهد على ذلك آدم عليه السلام. والمسجد الأقصى أول من أسسه الملائكة ويشهد على ذلك آدم عليه السلام. بين بناية المسجد الحرام وتأسيس المسجد الأقصى 40 عاما، 40 عاما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ثم بعد ذلك الذي بنى القواعد ورفع القواعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والذي رفع قواعد المسجد الأقصى وأعاد تأسيسه هو داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام. ثم بعد إبراهيم عليه السلام أعادت بناؤه قريش، وكان يشترك معهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أعيد بناؤه في عهد يزيد بن معاوية، بناه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان قد تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لجعلت بابا للكعبة يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فبنى عبد الله بن الزبير ووضع بابا للكعبة ليدخلوا منه، وأنزل الباب إلى الأرض وبابا ليخرجوا منه. ثم في المرة الأخيرة في عهد عبد الملك بن مروان أعاد البناء كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة وهنا درس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون في إسلامهم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تأتي بشيء على إنسان عام لا يدرك شيئا من الإسلام وتأتيه بشبهات في الدين فتجعله يختلف على نفسه. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعدها رسولنا صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره يحبب إليه الخلاء أن يختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله، أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصالحة كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم في الصباح كأنها فلق الصبح صلى الله عليه وسلم، ثم حبب إليه الخلاء والخلوة، فكان يختلي في غار حراء، كان يختلي بنفسه صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان ينزل عليه جبريل عليه السلام: اقرأ اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأمي صلى الله عليه وسلم، والأمية في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، لأنه هو الأمي الذي علم المتعلمين، لأنه هو الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. فقد قال ربه عنه سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين، ألا وهو القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا محمد، اقرأ صلى الله عليه وسلم، ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ في الثالثة ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا كان بداية الوحي اقرأ، فلما تخلينا عن القراءة؟ فلما تخلينا عن العلم؟ فلما تخلينا عن سماع كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان بداية الوحي اقرأ، فلما غفل شباب المسلمين عن قراءة كتاب الله عز وجل وعن قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما سمعت قول التابعين لهم بإحسان عن هذا الوقت الذي لا بد أن تتدبر فيه كتاب الله؟ هذا الإمام الحارث المحافظي عليه رحمة الله يقول: انظروا إلى هذه الكلمات النفيسة التي تشترى بأغلى من الذهب، التي تكتب بماء الذهب، كلمات نفيسة: لو أن الأوقات تشترى لاشتريت بأموالي كلها أوقاتا وما كنت خاسرا. قيل: يا إمام، ممن تشتريها؟ قال: أشتريها من الفارغين، من الذين يقولون لدينا أوقات فراغ لا ندري ماذا نفعل فيها. أحفظت كتاب الله؟ علمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أفنيت عمرك كله في أن تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله لفني العمر وبقي كتاب الله وسنة رسول الله. وتدعي أن لديك أوقات فراغ وأوقات فيها الملل والضياع؟ إنك تسأل عن هذه الأوقات أمام الله رب الأرض والسماوات. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. بل هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: صاحبت أقواما من الزاهدين فخرجت منهم بكلمتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. اقرأ أول ما نزل من الوحي، اقرأ: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ثم قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وثاني ما استفدت منهم: نفسك التي بين جنبيك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك التي بين جنبيك إن لم تشغلها بالحق وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شغلتك هي بالشهوات، شغلتك هي بالشبهات، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. بل هذا الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله لما مات جيء بكتبه، انظروا إلى الذين يستثمرون الأوقات، وتعلموا من أول الوحي اقرأ، تعلموا من هذه الكلمة الكثيرة والكثير. الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله جيء بكتبه بعد موته، وقسموا عدد الكتب على عمره، فوجدوه أنه يكتب في كل يوم 9 كتب، يكتب في كل يوم 9 كتب. أين الوقت؟ إنها بركة من الله، إنها بركة في الأوقات وفي الأعمار وفي الأرزاق وفي الأبناء وفي الزوجات، هذه بركة جعلها الله عز وجل لمن يقرؤون كتاب الله. بل هذا الخليل بن أحمد عليه رحمة الله يقول: إن أثقل الساعات علي ساعة أأكل فيها، ولم لا؟ فهذا الإمام عبيد بن يعيش شيخ الإمام البخاري عليهما رحمة الله عز وجل يقول: ما أكلت بيدي منذ 30 عاما، ما أكلت بيدي منذ 30 عاما. ليس هذا بعجيب، لأنهم أحب العلم وأحب دين الله. ما أكلت بيدي منذ 30 عاما، فكنت أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلقمني أختي الطعام بيدها. ليس هذا بعجيب، إنما أحب العلم. من أحب المال يفني حياته في سبيل المال، ومن أحب العلم يفني حياته في سبيل العلم، في سبيل الله، أن يتعلم العلم لله عز وجل. هكذا إخوتي في الله، هؤلاء قضوا أعمارهم في معرفة كتاب الله وسنة رسول الله. بل انظر إلى آية في كتاب الله محكمة: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها. استراخ وصراخ وعويل لا انقطاع فيه، وهم يصرخون فيها، عافانا الله وإياكم منهم. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا كان الرد من رب العباد؟ أولم نعمركم؟ أو ما كانت الحياة تدب فيكم؟ أو ما كانت الروح تدب فيكم؟ أو ما كنتم تتمتعون بالصحة والمال وبالذرية والزوجات؟ أولم نعمركم؟ ما يتذكر فيه من تذكر. وجاءكم النذير، النذير جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم، النذير جاءك الشيب يا عبد الله، النذير المرض نذير ينذر لك بأنك سوف عن قرب تأتي إلى الدار الآخرة، تأتي إلى الدار الآخرة وتسأل عن كل صغير وكبير. بل موت الفجأة لمن أمامك نذير، يكون معك بالأمس القريب، أين هو الآن؟ بين طيات التراب، وفارقه الأهل والأحباب، وأغلقت عليه الأبواب، وليس له سوى باب الله باب، ليس له إلا الله، يسأله الله عن كل صغير وكبير، يسأل عن النقير والقطمير. هكذا إذا كانت بداية الوحي اقرأ، فلما تخلينا عن القراءة وعن العلم؟ فالله عز وجل أوصى نبيه في كتابه فقال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. بعدها تنزل الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم على أنواع 6 أنواع للوحي الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال علماء الإسلام. النوع الأول: الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة التي قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة شيء إلا المبشرات. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، يراها العبد أو ترى له. فالرؤيا الصالحة لنبينا صلى الله عليه وسلم من أول أنواع الوحي. ثم بعد ذلك الإلهام، الإلهام. فقال نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي، أي ألهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الإلهام. النوع الثالث أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد أنواع الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى هذا الوحي لرسولنا صلى الله عليه وسلم كان النبي يتصبب عرقا في الليلة الشاتية، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا في الليلة الشاتية لترى عظم القرآن، لأن الله قال فيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ألا وهو القرآن الكريم. النوع الرابع الوحي من الله عز وجل دون إرسال ملك، كما أوحى الله لنبيه وفرض عليه في ليلة الإسراء والمعراج، فرض عليه الصلاة، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة فسمعت صوتا ينادي أمضيت فريضتي وخففت عن خلقي، أمضيت فريضتي وخففت عن خلقي. النوع الخامس من أنواع الوحي أن يرسل الله رسولا إلى نبيه، يرسل الله عز وجل ملكا إلى نبيه في صورته، يراه النبي صلى الله عليه وسلم، يرى النبي الملك في صورته، كما سألت عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم عن قول الحق تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول من سألت النبي عن ذلك، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل على صورته، رأيت جبريل على صورته له 600 جناح يسد بعظم خلقه ما بين السماء والأرض، له 600 جناح يسد بعظم خلقه ما بين السماء والأرض. النوع الأخير السادس من أنواع الوحي أن يأتيه الملك في صورة رجل، كما في حديث عمر بن الخطاب أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فجلس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإسلام. هكذا هي أنواع الوحي. ماذا حدث بعد ذلك وما هي أول الآيات التي أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يدعو قومه، وما هي الآيات التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لينذر عشيرته الأقربين، ومن هي أول امرأة دخلت في الإسلام، ومن هو أول رجل دخل في الإسلام، ومن هو أول شاب دخل في الإسلام، ومن هو أول عبد دخل في الإسلام. هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن أراد الله لنا اللقاء والبقاء بإذنه تعالى. نسأل الله في عليائه أن يمن علينا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا في هذا الموقف العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تحرم كل مسلم ومسلمة من الذرية الصالحة بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترحم آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. بارك لنا في إخواننا وأخواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. وفقنا اللهم برحمتك لكل خير، ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين برحمتك لكل خير، واجعل عملهم في رضاك، ووفقهم لتقواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في عليائك من أراد ببلاد المسلمين خيرا فأن توفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا ومصرنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.